والي من يوالي الله ورسوله، والبراء، والبراء من كل من يعادي كلمة لا إله إلا الله حتى ولو كان العم والخال. هذه عقيدتنا. عقيدتهم هم، عقيدتهم الولاء لكل من ينفعهم ويروج لأفكارهم، أفكار العولمة والفوضى والانحراف، أول ما يجدوا مغنية ناجحة دي توضع تحت الأضواء، داعية يتقي الله ناجح يؤثر في الناس يوضع تحت أشياء أخرى تحته خلاص. فقضية الولاء والبراء، الولاء لمصالحهم ولأفكارهم، من ليس معنا فهو ضدنا، والذي معهم يعلمون أنه غير مخلص عندما تحين لحظة الاختيارات يكشف أمره ويفتضح. جيد، قرأنا في كتب والتاريخ والسيرة يعني حشوا كثيرا في حادثة الإفك، فهل لنا أن نستبين الصورة ونستجليها مع فضيلتكم لكي نعلم حدود هذه الحادثة، كيف بدأت ومتى وظروف ملابساتها؟ إن أردت أن تكشف الصورة الحقيقية نعم. فعليك بالسورة القرآنية لنستمع. سورة النور. نعم. طيب. جيد. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد تبدأ سورة النور بكلام عجيب ما بدأته سورة قط. الله أكبر. سورة أنزلناها وفرضناها. سورة تقولون أنتم في اللغة الشيء الثمين العظيم. صحيح. في اللغة. نعم صحيح. أعطاك سورة ترى كل ملك دونها تذبذب. لم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها تذبذب. فإنك شمس والملك كواكب. نعم نعم. إذا طلعت لم يمكن منها كوكب. وقالوا إن تدعبنا دائما بالأبيات الجميلة. أشعار الشعراء النابغة إذا رهب. والنابغة إذا رهب. النابغة الذبياني. الذبياني آه. وامرؤ القيس إذا ركب. وزهير إذا رغب. رغب القبائل في بعضها يقولون هكذا. أنتم لتقولون أنا ما كل شيء. نتعلم من ربنا يبارك فيكم يا مولانا ربنا يكرم. السورة تبدأ العجيب أن سورة أنزلناها تقولون في اللغة هذا مبتدأ وخبر. صحيح. جملة مفيدة. صحيح. سورة أنزلناها. ما معنى سورة أنزلناها؟ يعني كفى أن الله هو الذي أنزلها. فخذ ما فيها لأنه كلام الله. نعم. دي معناها كده. سورة أنزلناها زي يقول إيه؟ ما هذا؟ ها؟ يقول إيه هذا؟ يقول قرار جمهوري. مش قرار جمهوري ده ايه؟ مبتدا وخبر. صحيح. يعني طبق ما فيه. مش كده؟ لا تحتاج الى طبق ما فيه. هذا قرار جمهوري. المحذوف مفهوم. صحيح. سليم. تمام؟ صح. يعني صح. سورة انزلناها. ماشي خلاص طيب. سمعنا وطاعة يا رب. سورة انتهى. سليم. سورة انزلناها. و يقال ان تقولون ان النكره لا تبدا ابدا بها الجمله العربيه. صحيح. طب كيف يبدا انا؟ ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد كعند زيد النمر. الله عليك الالفيه كده. فيقول لك ان ان ان ال ال ال ال يعني هذه سوره انزل تقديرها كده. هذه سوره انزلناها. ولعظمه السوره اسم اشاره اللي يبدا به كمعرفه حذف ومفهوم من هذه السوره. وفي قراءه سوره انزلناها. قراءة سورة. قراءة سورة. أنزلنا سورة. أنزلنا سورة حتى قال اللغويون أنزلنا سورة أنزلناها. على الأغراض وقرآنا فرقناه. فرقنا قرآنا وفرقناه. سورة أنزلناها. مبتدأ وخبر جملة مفيدة خلاص. نعم. سورة أنزلناها وفرضناها. وفي قراءة وفرضناها. فرضناها أي قطعناها فنزلت نجما نجما. القرآن كله نزل منجم. صحيح. لأن فيها آداب وأحكام عجيبة. إذا تعجب لعمر لما يقول علموا نساءكم وبناتكم الغزل وسورة النور تتعجب. إيه دخل عمر يقول كده؟ السورة النور دي فيها كل الآداب التي العالم كله الجماعة بتوع البروتوكول لما ينظموا لما تدخل أنت في وليمة رسمية ها؟ كده الرأس الكبير على يميني مش عارف فلان في ده قواعد إتيكيت. صحيح. وبعدين يعلموا اولادنا بتوع الفندقه ولما تقدم الكوب العصير والشراب ضع يدك مغلوله الى ضوء العياذ بالله رب العالمين يغل يده يا ابني بتحط ايدك يقول لك هو الاتيكيت كده. نعم. طيب وينسحب بخطوتين الى الوراء لا يدير ظهره. سبحان الله. وبعدين لازم الملعقه مش عارف على اليسار والشوكه مش عارف ايه والسكين ترتيب عجيب وخلاص واقتنع الناس ان دي انا لا اعيب ولا انا اصف بس فقط. نعم. عشان بس الاخوة ما اقول لك يعني الشيخ هي اداب خبا. نعم. لو رحت لسورة النور

سواء خير او شر. هم هنا في حديثة الإفك محددون. ما هو موضوع أربعة معروفين. نعم. حسن بن ثابت. نعم. مصطح بن أثاثة. نعم. حمنة بنت جحش. وابن سلول. ما ابن سلول ده الزعيم. نعم. هذه أربعة عندنا. عبد الله بن أبي بن سلول. حسن بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حمنة بنت جحش أخت السيدة زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عندنا إيه؟ يبقى عصبة منكم. طيب على ما تدل هذه الكلمة عصبة منكم؟ يقول إن الذين جابوا الإفك جماعة مجرمون. لا قال عصبة منكم. أفكون. إذن هناك ما زال خلل في الصف الإسلامي. سلم يا رب. خلل. لماذا؟ لأن الخلل الذي حدث مع عبد الله بن جبير في يوم أحد لما أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم مع 50 من الرماة. نعم. قالوا لا تتحرك لا تتحركوا انتصرنا أو هزمنا إياكم أن تتحركوا من مكانكم. فلما وجدوا الجولة في صالح المسلمين ما الذي حدث؟ تركوا أماكنهم. هذا العصيان دخل في الصف الإسلامي فعاتبهم رب العباد. لما شافوا كده قلتم أن هذا كيف يحصل الهزيمة لمسلمين موحدين واللي يهزمهم مشركين ملحدين؟ قل هو من عند أنفسكم. يبقى هزيمة الأمة الآن من بينها من الأمة نفسها. يبقى الثغرة عبد الله بن جبير عملت ايه؟ اتسعت. نعم. فطلع فينا ايه؟ طابور خامس. ده مش خامس بس، طلع فينا طابور تاسع وطابور المية وطابور كثير. سبحان الله. نعم. وأصبح الإسلام يحارب من أهله وأصبح يحارب من داخله. وأصبحت المشكلة فينا نحن، لأن الرتق عند البعض اتسع على الراتق، لكن نحن نقول ما زال الرتق تحت السيطرة لأن الميزان ما زال موجودا. نعم. من باب الأمل يعني. طيب. الرتق الثقب. الثقب طبعا. مش انتوا في اللغة تقولوا اتسع الرتق على الراتق؟ يعني نعم. يعني الخياط مش عارف ايه الرفة مش عارف يرفي بتاع الثقب في الثقب اتسع. نعم. هي اللي فعايزه كده. طب شوف الحديث يقول ايه، الصديق رقعة في الثوب فلينظر احدكم بما يرقع ثوبه. يا الله. شوف البلاغه النبويه. جميل يعني. جميل. رقعة في الثوب يعني ليش انا الثوب داكن واحط له قطعه بيضاء؟ سبحان الله كده. لا يصلح. شايف ابراهيم بن ادهم شايف الطوق بتاع البلبل جميل، شعره خضراء وشعره صفراء وشعره حمراء جميل، وجنبه غراب شكله يعني غراب البيت. غراب البيت. غراب وكفى. غراب وكفى. نعم. قال حاجة فراقبهما هو نزل لها غراب اسود مع بلبل عصفور شكله جميل، فوجدهما يعرجان. قال جمعتهما المصيبة. اصل جمعت على ده في هدف. فيها وهذا تعريف الأمة. صحيح. الأمة عند الناس اللي بيتكلموا مش عارف لغة واحدة، لا، الأمة في الإسلام هي من يعني لها عقيدة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة. أمة واحدة في إيه؟ مش في اللغة بس، لا، اللغة دي أحد العوامل. يعني طب الراجل بيتكلم إنجليزي بس مسلم. وقالوا أنا ربكم فاعبدون. بس. هنا تتجمع الأمة. تمام. ولذلك هم عبروا يعني في تعبير لطيف عن الأمة، يعني اللي هي إيه؟ يقول لك أن لاعب الكرة 22 لاعبا على الأرض الملعب. صح مش كده؟ الفريق طيب. نعم صحيح. تمام. صحيح. دي فلسفة. الله يجعل ممكن غيروا قوانين الكورة أيام ما سبتها يعني. لا أنا أعرف أن من بلال وعمار دائما يذكرون أن هم 22 لعيب. ما شاء الله. 22 دول 22 أهو منتشرين على أرض الملعب. صحيح. لكن إيه عيون ال 22 على إيه؟ الكرة. على الكرة. يبقى يجمعهم إيه؟ هدف واحد. يعني صحيح معذرة أن يسامحني المشاهدين أن احنا نشبه الأمة باللاعب، لكن هي مش قضية أن في هدف محدد يجمعهم. تمام. نعم. فإذا الأمة لم يجمعها هدف، والهدف واضح نصرة دين الله. فلما أنا أجي واحد من الأمة ويخذل الناس عن دين الله عز وجل. لكن ما رآه هؤلاء الأربعة ربما يبعث الشك في قلوبهم ونفوسهم. أمنا عائشة مع صفوان بن المعطل بعدما ذهب الجيش ودخل المدينة. سبحان الله. ما هو القرآن شوف يتكلم يحدد عن يعلق عن الموضوع زي مش كل واحد يترك نفسه لهواه ولوساوسه. قال لك أنا محمد خالد ارتكب موضوع يحتمل 99% منه أن يدينه خطأ. طيب. وواحد من 100% يقول أنه بريء وطيب وصالح. أخذ الواحد بالمئة. ولكن إذا كان الذي يبلغنا هو أهل ثقة. لا ما فيش أهل ثقة. ما قال له قال لسليمان بن عبد الملك يا أمير المؤمنين فلان يقول عنك كذا وكذا. قال من أبلغك؟

فهذه مصيبة. الخطوات الشيطان وصلنا لفين؟ تمر على بيت جميل الله بيت من هذا؟ ده سؤال مباح. ذكوا الذين هم عن اللغو معرضون. أنا ما أعلم بسالة محمد خالد. ربنا يبارك له فيها، ربنا يكرمه، ربنا يوسع عليه، ربنا يقيه شرها. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. ونحن ليه ربنا مسلط علينا يعني خنازير الأرض وحثالة الأمم مش عارفين احنا نعمل مع شيء؟ أولادنا بيموتوا في فلسطين دول منين؟ احنا السبب لضعف في قوة إيماننا نحن وتقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى. ما تجرأ علينا كلاب الأرض إلا عندما نمنا نحن. الله استأسد الحمل لما استنوى خلق الجمل. الله الجمل عمل ناقة، الحمل عمل أسد. صح. الله هارون الرشيد لما تصل الرسالة من نقفور ملك الروم، ملك الروم قال له إلى ملك المسلمين سوف أرسل لك جيشا أوله عندك وآخره عندي، بيعمل له حرب نفسية. فهارون الرشيد قال له عامله اخرب الورقة، قلب الورقة قال له اكتب له من أمير المؤمنين. يعني. لا لا لا ورقته هو عشان ما نمسكش. من أمير المؤمنين عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. كلب الروم. أما بعد الجواب ما تراه لا ما تسمعه. عندنا إحنا كلام. الله أكبر. أيوة. لما الإيمان جاء. أية عزة تلك. يقف الشرفة السحابة تمر. ولا أمطري أو لا تمطري سوف يأتيني خراج. هتروح فين يعني؟ في الهند؟ الخراج جاي. في المغرب؟ سبحان الله. هتروح هناك جنوب أفريقيا؟ هتروح في أفريقيا؟ أي مكان. كل خراج جاي جاي. سيدنا عمر لما كثر المال قال كثر الله الأموال إما أن نكيل لكم كيلا أو نزل لكم وزنا. عايزين إيه؟ نكيل بالذهب. لما جاء من البحرين قال ايه كده نندي مكيال وندي موازين ولا كده نعطيكم السلام اللي يحط حجر وياخذ ايه ده ما شاء الله. ايه العظمة دي. اين ذهبت هذه الاموال بالمناسبة؟ تبخرت لما تبخر الخير من قلوبنا وصار كل واحد منا يرصد اخاه ولا يرصد عدوه اسد علي وفي الحروب نعمة فتخاء تصفر من صفير الصفير. بعد ما كان انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب لا صرت لا مع اخويا ولا مع ابن عمي. صار انا ضد ابن عمي وضد اخويا لكن لما الثاني يذل سبحان الله العظيم امام الاخر. انا مع الغريب على اخويا وابن عمي. للاسف طالما مصلحتي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. كل التربية للمجتمع. نعم. خطوات الشيطان ليه تمشي مع خطوات الشيطان؟ لماذا؟ أغلقه من الأول. هو قال خطوات بالجمع للدلالة على شيء معين. الله يرضى عليك. خطوة الشيطان مثلا. لا لا أصل الشيطان ليس له خطوة واحدة. لأنه له إيه؟ هيجي لك الأول من ناحية العبادة. يا عم أنت تعبان الله يعينك طول اليوم في الاستوديو يا أخي نام وصلي العشاء قبل الفجر يعني خلاص. هذه خطوة. الليل كله عشاء. خلاص؟ هذه إيه؟ ده ناحية العبادة. نعم. الناحية الثانية يقول يا أخي أنت تتعب الله يعينك. شويه كده عنيك مع فيلم كده جميل ولا اخر يا اخي مش كده مش على طول يعني انت هتعمل ايه فيها الشيخ عمر ولا الشيخ بتاع يا عم يخف شويه والناس مش الرسول قال له ساعه وساعه ايوه بس انهي ساعه فيهم انهي ساعه قالوا احنا ما نكون معك نكون بكلام احنا نفضي الى زوجتنا نكون بكلام اخر جميل جميل بس في ساعه وساعه احسب انت الساعه كده او نعافس النساء كده قالوا له طب ساعه وساعه تعالى الساعه كده نعم كان عمر يصلي بالمسلمين الصبح يقرا في الاولى المئة الاولى من البقره وفي الثانية الستين التي تليها ويقول أمرنا أن نخفف بالناس عمر بن الخطاب والله لو عمر بن عبد الكافي قرأ بالناس 20 آية فقط 20 قالوا فإن منكم المريضة وذا الحاجة وخففوا التخفيف قياس يا ابني التخفيف قياس هم الصحابة اشتكوا للرسول سألوا أبا حنيفة يعني. يا أبا حنيفة في كم تختم القرآن في كم من الزمن يعني كم من الزمن قال تقصدون في الصلاة أم خارج الصلاة الله أكبر طلع سؤال إيه ناقص فضحك الناس قالوا في الصلاه قال تقصدون صلاه الليل ام صلاه النهار الله اكبر هذه الدرجات انت بدا ليه نبص لتحت الله هو احنا ليه في الدنيا بصين على اصحاب الملايين وفي الدين ننظر الى شارب الخمر والى المصلي لا في الدين انظر الى من يقوم الليل ويصوم النهار ويتقي الله ويحكم بالعدل ويتخلق بالاخلاق الطيبه ويحسن الى زوجته والى ابنائه وفي الـ في الـ في الاخره في الدنيا ننظر الى من ليس عنده غرفه يبيت فيها ومن ليس امنا في سربه الله ما هو ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا في ان تزرع فيها خيرا